الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ كتاب الزكاة من بلوغ المرام. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، ولذا يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وزكى المال أيضا، يقال فلان زكى ماله أي زاد ونما. والزكاة تشمل زكاة المال وزكاة النفس. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، قال أكثر المفسرين: الذين لا يؤتون الزكاة هم الذين لا يزكون أنفسهم، لا يزكون أنفسهم بتطهيرها من الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. والزكاة كما هو معروف أحد أركان هذا الدين، فهي قرينة الصلاة في كتاب الله. وأما تاريخ وجوبها فإنها فرضت مطلقا في كتاب الله عز وجل. وفي السنة الثانية للهجرة بينت المقادير والأنصباء، وفي السنة التاسعة للهجرة صار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل السعاة لجمعها، وعليه فيكون تاريخ مشروعية أو تشريع الزكاة ثلاث مراحل: الأول مطلقا، الثاني من الهجرة متى، ما الذي عين، الثالث إرسال السعاة من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. ففي قوله تعالى مثلا: وآتوا حقه يوم حصاده، هذه في الأنعام مكية، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه في المعارج وهي مكية أيضا. أما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذه في التوبة، نعم، وهي مدنية، نزلت في السنة التاسعة للهجرة. الزكاة قلنا فريضة من فرائض الله وركن من أركان هذا الدين. أما وجوبها فهو معلوم من الكتاب في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما في السنة فأيضا وجوبها معلوم كما سنسمع الأحاديث، وانعقد الإجماع القطعي على وجوبها، ولذا اختلف العلماء رحمهم الله في حكم مانع الزكاة. فمن أهل العلم من قال إن مانع الزكاة يكفر كفرا مخرجا عن الملة، واستدل بقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والقول الثاني وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يكفر وإنما يعد فاسقا، واستدل بالحديث حديث أبي هريرة في عقوبة مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا هو القول الصحيح. يبقى لنا البحث في جاحدها، أما جاحدها فلا شك أنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، اللهم إلا إن كان يعيش في بلاد بعيدة عن العلماء والدعاة إلى الله وطلبة العلم. فمن جحد الزكاة وغير ذلك من واجبات الدين يكفر كفرا مخرجا للملة. وأما بالنسبة لمانع الزكاة فإنه يعذر بأخذها منه وشطر ماله، كما في حديث باز بن حكيم: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، يؤخذ بشطر ماله. واختلف العلماء رحمهم الله، هل شطر ماله هو الشطر الباقي أم الشطر الذي المخرج؟ على قولين، والثاني الأقرب للصواب، ولكن إذا رأى الإمام أن يأخذ شطر ماله الباقي فإنه يأخذ، لأن المسألة عائدة إلى أي شيء؟ إلى اجتهاد الإمام، وما كان عائدا إلى اجتهاد الإمام فإنه يختلف باختلاف الأحوال والأوقات والأشخاص. الزكاة من فوائدها، أو الزكاة لها في الحقيقة ثلاث فوائد: فائدة تعود على المخرج إليه، وفائدة تعود على المخرج، وفائدة تعود على المخرج ذاته. أما المخرج إليه فهم الفقراء والمساكين، فإن بدفع الزكاة لهم يحصل التكافل الاجتماعي الإسلامي، وتقوي رابطة الأخوة بين المسلمين، بين الأغنياء والفقراء والشرفاء والوضعاء، فهي تسد حاجة المحتاجين، وهي حق لهم، لأن الله يقول: وآتي ذا القربى حقه والمسكين. وأما فائدتها على المخرج فظاهر أيضا، أنها تزكي نفسه من درن الشح والبخل في مال الله، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمن فوائدها على المخرج أنها تزكي ماذا؟ تزكي ماله، تزكي نفسه من الشح والبخل، لأن الشح والبخل داءين عضالين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشح أهلك من كان قبلنا، دفعهم إلى سفك دمائهم واستباحة حرمات الله تبارك وتعالى. أما فائدتها على المخرج فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. والعكس أيضا: ما نقصت صدقة من مال وما نقص مال من صدقة، فإن المال يبارك فيه ويزكو، وهو وإن كان قد نقص منه حسا إلا أنه يزاد فيه معنى. نعم، وإن كان قد نقص منه حسا فإنه يزاد ويبارك فيه معنى. وكما سبق لنا، أوامر الله عز وجل تدور بين أمرين: تارة بذل المحبوب، وتارة ترك المحبوب. والزكاة فيها بذل للمحبوب، وتحبون المال حبا جما. ولذلك كان التعريف الصحيح الاصطلاحي أو الشرعي للزكاة، فنقول تعريفها: التعبد لله تعالى بإخراج قدر معين شرعا من مال معين يصرف إلى طائفة معينة. الزكاة في الشرع هي التعبد لله تعالى بإخراج قدر معين شرعا من مال معين يصرف إلى طائفة معينة، هذا هو التعريف الصحيح للزكاة. صار ما الذي أخذناه الآن؟ تعريف اللغوي والاصطلاحي، فوائدها، حكمها، مراحل تشريعها، مراحل التشريع. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، بعثه في شهر ربيع الأول في السنة العاشرة من الهجرة، يعني قبل سنة تقريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاذ هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، هو أعلم الأمة بالحلال والحرام على صغر سنه، وعلى نعم على صغر سنه، نعم، لأنه كان شابا وتوفي رضي الله عنه في 32 من عمره، وشهد النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الشهادة، فهذا دليل على إيش؟ على غزارة علمه. وأخبر أنه يحشر يوم القيامة، ها يحشر معاذ يوم القيامة يقدم العلماء ها برتوة. إن الله قد افترض عليهم، افترض أبلغ من فرض، لأن الأصل في الكلمات في اللغة العربية أنه إذا زيد في مبناها فإنه يزال في معناها، وأصل الكلمة مأخوذة من فرض أو فرض، والفرض في اللغة هو القطع والحز، نعم القطع والحز. واختلف العلماء رحمهم الله هل الفرض كالواجب، فمن أهل العلم من قال، وهو قول الإمام أبي حنيفة، أن الفرض هو الذي فيه دليل قطعي من القرآن أو السنة، أما إذا كان فيه دليل ظني فإنه واجب ولا يسمى فرضا، والصحيح أنهما سواء، وهو قول الحنابلة أن الفرض والواجب سواء. نعم، إن الله قد افترض عليهم صدقة، صدقة، وهنا صدقة سميت بهذا الاسم، قالوا لأنها دليل على صدق معطيها، لأن كون الإنسان يخرج المحبوب ويخرج ما يحب يبتغي بذلك وجه الله ويبتغي بذلك ثواب الله تعالى، فهذا دليل على صدقه وتصديقه للأخبار. افترض عليهم صدقة في أموالهم، افترض عليهم صدقة في أموالهم، وسيأتينا ما هو المال الذي يزكى. تؤخذ من أغنيائهم، أو إذا شئتم خذوها الآن، الأموال الزكوية خمسة كما سبق، منه ما ينمو تقديرا ومنه ما ينمو حقيقة. فعندنا الذهب والفضة والحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، مش بقي، وعروض التجارة، والعسل على القول بالزكاة فيه، وكذلك الركاز، الصحيح أنه خمس، أنه خمس، والمعادن أيضا، فهذه أموال، الأموال التي تجب فيها الزكاة. في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ الفعل هنا مبني المجهول، لأن الآخذ هنا هو من؟ هو الولي، هو ولي الأمر الذي يرسل السعاد. تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أغنياؤهم جمع غني، والغني يختلف باختلاف الأبواب، الغني يختلف باختلاف الأبواب. فالغني في باب الزكاة ذكر العلماء أنه الذي لا يجد كفايته وكفاية أهله سنة كاملة، الفقير، الفقير، أنا ماذا قلت؟ الغني، طيب، أي الغني هنا، نعم الغني بحسبه أيضا يختلف باختلاف الأبواب، وكذلك الفقير، وكذلك الفقير. فمثلا الغني في باب صدقة الفطر هو الذي ملك قوته وقوت عياله أكثر من يوم وليلة، فهذا يسمى غني. نعم، الغني في باب الزكاة هنا هو الذي ملك نصابا وحال عليه الحول، هو الذي هذه ليست جيدة الدفاتر، هذه الكتاب خذ فيه الدفاتر انتهى. سبحان الله. إذن الغني يختلف باختلاف الأبواب، الغني يختلف باختلاف الأبواب، وكذلك الفقير. فالفقير في زكاة المال الفقير، هو أصل الكلمة الفاول من الفقر، نعم، وأصلها من القفر، والأرض القفر أو القفراء هي التي هي الخالية التي ليس فيها شيء، فترد في فقرائهم، في فقرائهم، مع أن ترد أو رد أصل هذا الفعل أنه يتعدى بإلى، لكن هذا تأكيد على أنه ينبغي أن ترد في فقراء الأغنياء، أي فقراء البلد، في فقرائهم جمع فقير. والفقير كما قلنا في الغني أيضا يختلف باختلاف الأبواب، فالفقير في باب الزكاة هو الذي لا يملك كفايته وعياله مدة لسنة كاملة، لسنة كاملة. والفقير في باب صدقة الفطر هو الذي لا يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. والفقير في باب النفقات الذي ليس عنده مال يكفيه لأن ينفق على أكثر ممن هو تحت سقفه. فلو أن رجلا عنده مال، مثلا رجل عنده مال، عنده راتب، يستطيع أن ينفق على زوجته وعياله ولا يتسع ماله للنفقة على والديه، هل نقول النفقة واجب على الوالدين؟ لا، لأن المال لا يتسع، إذن هو في حكم الفقير هنا. نعم، ولو أنه عنده مثلا مال يكفيه لنفسه فقط، يكفيه لنفسه فقط، وهو غير متزوج ولا يستطيع أن ينفق على والديه، إيش نقول؟ فهو فقير في باب النفقات أيضا. إذن الغني والفقير يختلف باختلاف الأبواب، فترد في فقرائهم، متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، مشروعية بعث الدعاة إلى الله لنشر الإسلام. من أين يؤخذ؟ من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن. ويستفاد من هذا الحديث أن الداعية إلى الله ينبغي أن يكون عالما، فهو يبين الأحكام الشرعية للناس وما يجب عليهم وما لا يجب، وذلك يؤخذ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه. ويستفاد منه أنه ينبغي على ولاة الأمر من المسلمين أن يحرصوا على أن يرسلوا في الأصل دعاة إلى الله إلى الأمصار ليدعوهم إلى الإسلام، فهو واجب عليهم ومسؤوليتهم كبيرة أمام الله جل وعلا. ويستفاد من هذا الحديث أنه ليس كل من أو أنه لا يرسل كل المسلمين إلى الدعوة، فإن الدعوة إلى الله أصلها فرض كفاية، وقيل فرض عين، وهذا مختلف فيه بحسب الحال. فالله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله منكم، اختلف أهل العلم، منهم من قال إنها للتبعير، ومنهم من قال هذه مبينة للجنس. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علماء الصحابة إلى الأمصار من أجل دعوة الناس إلى الله تعالى، فلم يرسل كل أحد، فهنا أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وكانوا أهل كتاب وهو أعلم الناس بالحلال والحرام. ويستفاد من هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر دين الله تبارك وتعالى، ويستفاد من هذا الحديث جواز السفر إلى بلاد الكفر إن كان بنية الدعوة إلى الله كما ذهب معاذ رضي الله عنه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا سافر إلى بلد الكفر ينبغي أن يكون عنده علم صحيح وكبير بدينه حتى لا يقع في أمور محرمة أو مشبوهة. ويستفاد من هذا الحديث أن الفرض كله من عند الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، يؤخذ من قوله إن الله قد افترض عليه. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاستدلال بطرف الحديث أو طرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه قد تأتي بعض الأحاديث تكون طويلة أو يكون لها مقدمة، فيستدل المستدل من أهل العلم بطرف هذا الحديث إما بأوله أو بما في وسطه أو بآخره، ولذا تأتي العبارة عنهم شفوية أو كتابية بقولهم وفيه، فذكر الحديث وفيه ولا حرج في ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسند أن الفرض من عند الله سبحانه، وقد صح عنه أنه قال أنه لا يفرض شيئا على أمته. ويستفاد من هذا الحديث، لأن هذا الحديث إذا قرأناه من أوله نجد أنه قال له عليه الصلاة والسلام فعلمهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فلو ساق المؤلف هذا الحديث من أوله لكنا نستفيد فوائد أكثر، ولكن لا بأس بذكر ذلك. نقول يستفاد منه أن الإنسان يبدأ في الدعوة إلى الله بالأهم فالأهم، فيبدأ أولا بما يحتاج إليه المدعو أكثر، وهم لما كانوا أهل كتاب كان أول ما ينبغي دعوتهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عملا بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويؤخذ أيضا منه أنه لا يجب من الصلوات، أي الصلوات الفريضة هي 5 صلوات، وما عدا ذلك على القول الراجح فليس بواجب، ليس بفرض كصلاة الوتر. ويستفاد من هذا الحديث أن الصدقة في بعض النصوص الشرعية، كلمة الصدقة قد يراد بها الزكاة الواجبة كما في هذا الموضع يؤخذ من قوله افترض عليهم صدقة، وليس بالضرورة أن يأتي لفظ الصدقة ليدل على الصدقة التطوعية، فإنها سميت بذلك لماذا؟ لتصديق صاحبها بما ترتب على إخراجها من ثواب، لأنه الآن بدنا المحبوب. فيستفاد منه إذن أن لفظ الصدقة يتناول ماذا؟ الصدقة التطوعية والواجبة. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن إذا قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، هل هي الواجبة أم المستحبة؟ نقول هذا وهذا. طيب إذا قرأت حديث أبي هريرة أحد الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ما هي هذه الصدقة؟ نقول قد تتناول هذا وهذا، قد تكون تطوعيا. إذن لفظ الصدقة في نصوص الكتاب والسنة نقول الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه التطوع، وقد تدل القرينة على أنها واجبة. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة فرض، يؤخذ من قوله افترض عليهم صدقة. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة واجبة في المال، واجبة في المال، يؤخذ من قوله في أموالهم، وفي هنا للظرفية. ولذا نقول فرق بين الدين والزكاة، فالدين واجب في الذمة والزكاة واجبة في المال. بمعنى لو أنه كان على الإنسان دين وأراد أن يسدد دينه، فادخر مبلغا من المال لسداد هذا الدين فضاع منه هذا المال، هل يسقط الدين عنه؟ لا يسقط. إذن فهي واجبة في المال والدين واجب في الذمة. ولذا يتفرع عن هذا أن الزكاة واجبة حتى على أصحاب الديون، وهو القول الراجح. يعني أن الإنسان إذا كان عليه دين هل تجب عليه الزكاة أم لا تجب عليه الزكاة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه لا تجب الزكاة على من كان عليه دين ينقص النصاب، يعني أنه لا تجب إيش؟ أكبر، يستغرق النصاب أو ينقص النصاب، لا تجب الزكاة عليه. العلة في ذلك كما قالوا أن الزكاة مواساة، والمدين أحد مصارف الزكاة كما في قوله تعالى والغارمين. إذن هو محتاج إلى أن نعطيه من زكاتنا ولا نأخذ منه، وهذا هو القول الأول في المسألة وهو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم لا تجب الزكاة على من كان عليه دين إلا إذا كانت أمواله ظاهرة، والأموال الظاهرة عند الفقهاء هي الأموال التي تظهر للناس وتتعلق بها أطماع الفقراء كبهيمة الأنعام والعروض التجارية والثمار والزروع وغير ذلك والمعادن وغير ذلك، على القول بأن الزكاة تجب فيها، والعسل، فكل ما يظهر للناس وتتعلق به أطماع الفقراء إذا كان على هذا الرجل دين نقول ماذا؟ يجب عليه أن يزكى. لماذا؟ لأنه خشيت أن تقع قطيعة بين المسلمين، بين الفقراء والأغنياء، وأن تكثر السرقات والاعتداءات بين الناس بعضهم على بعض. وليعلم أن هناك أمرا كان معمولا به على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو السلم. والسلم ما هو؟ السلم هو أن يأتي المزارع صاحب الثمر أو التمر فيستلف مالا على أن يرد هذا الدين من ماذا؟ يرده من ثمره. نعم، وهذا كان معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هذا له تعلق بهذا البحث. نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل السعاة الذين يسعون ويجمعون الزكاة كيف؟ هل كان يستفصل؟ لم يكن يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل كان يرسل السعاة من أجل أن يجمعوا زكاة المال الذي لا يظهر؟ لا، بل كان يرسل السعاة من أجل أن يجمع المال الذي ليس بظاهر، نعم، من أجل أن يجمع المال الظاهر. إذن القول الثاني فيه تفصيل. فيه تفصيل، ولا شك أنه أقوى من القول الأول. أما القول الثالث في المسألة فإن الزكاة تجب على كل من كان عليه دين قل أم كثر لعموم الأدلة. والإنسان في الحقيقة إذا جاءت النصوص أمامه عامة ولم يرد دليل صحيح يخصصها ينبغي أن يعمل بعموم ما دلت عليه هذه النصوص. وهذا أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الأدلة يوم أن ذكر الخيل وما فيها من الخير، سئل عن ماذا؟ عن الحمير، فاستدل بعموم قوله تعالى وقال إنه ما أنزل علي فيها شيء غير هذه الآية الفذة، وتلا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالاستدلال بالعموم إذا لم يأتي ما يخصصه لا شك أنه أقرب إلى الصواب. إذن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لأهل الكتاب باليمن وأمره إياهم بأنه يجب أن يخرجوا صدقة من أموالهم معلوم أنه كان فيهم أهل ديون، لكنه ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام وما قال إلا أصحاب الديون، والمقام مقام تعليم، ولم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام ليؤخر البيان وقت الحاجة لا شك، خاصة في مثل هذه المقامات. فالمقامات التي يعلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الأحكام ينبغي أن يتنبه إليها طالب العلم. فلما ترك عليه الصلاة والسلام الاستفصال والاستثناء نعم في مقام ماذا؟ في مقام ماذا؟ نقول ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، هكذا قال الأصوليون. فلو أنه لا تجب الزكاة على أصحاب الديون لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك ولا استثنى. فإن قال قائل لو أنه مثلا عليه زكاة مثلا نقول بنصاب هذا البلد 1000 يورو مثلا 1000 يورو عليه زكاة 1000 يورو، هو عنده نصاب 1000 يورو وعليه دين 1000 يورو، ماذا يفعل؟ نقول يزكي عن 1000 يورو يخرج ربع العشر ويسدد ما عليه من الدين ونحن نعطيه من الزكاة. فإذا قال قائل هذا فيه تناقض، نقول ليس فيه تناقض، لأن أعظم مقصود في إيجاب الزكاة على الناس ما هو؟ التعبد لله بماذا؟ بإخراج هذا الشيء المحبوب. فإن شريعة الله تعالى تدور على أمرين، تارة على فعل المحبوب فعل نعم، تارة على ترك المحبوب وتارة على بذل المحبوب. فالزكاة فيها بذل للمحبوب، وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد أي المال. إذن القول الراجح في هذه المسألة وجوب الزكاة على من كان عليه دين. يستغرق النصاب أو لا يستغرق النصاب على من كان عليه دين مطلقا؟ إذا كان عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يزكي نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة لا تجب إلا على الأغنياء. والغني من هو؟ الغني والفقير بحسبه في الأبواب الفقهية. فالغني في باب الزكاة مثلا الزكاة الواجبة هو من بلغ نصابا، من بلغ ماذا؟ نصابا وحال على هذا النصاب الحول. الغني في صدقة الفطر من ملك صاعا قوت يومه يوم وليلة زائدا عن ليلة العيد. أنت لابد أن تراجع يوم وليلة، متى يوم وليلة؟ ما هو من أول السنة؟ هذه ليلة العيد. طيب إذن الغني بحسبه والفقير أيضا بحسبه. فهنا تؤخذ من أغنيائهم. من هو الغني؟ إذا قال لنا قائل فيهم من ملك نصابا من المال المزكى الزكوي وحال عليه الحول فيما يجب أن يحول الحول فيه. أما إذا كانوا من أصحاب الزروع والثمار فإن بعض الأموال لا تجب فيها أن يحول عليها الحول، كزكاة ماذا؟ كزكاة الزروع والثمار والمعادن على القول بأنه يجب فيها الزكاة، والعسل، نعم، وماذا أيضا؟ وربح التجارة ونتاج السائمة، لأن هذا يتبع حول أصله كما قال أهل العلم. إذن قلنا إيش آخر فائدة؟ رفع صوت. طيب، والزكاة لا تجب إلا على الأغنياء، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الزكاة ينبغي أن يقصد بها في الأصل فقراء البلد. من أين يؤخذ؟ من قوله فترد في فقرائهم، في فقرائهم، والضمير يعود على هؤلاء الأغنياء، والأقربون أولى بالمعروف، نعم. فلا تنقل الزكاة في الأصل من بلد المزكى إلا عند انعدام الفقراء. إذا عدم الفقراء في هذا البلد جاز أن نخرج بصدقتنا الواجبة إلى بلد آخر. أما إذا وجد الفقراء، يعني والفقير من هم؟ الآن نسأل من هم الفقراء؟ الآن هم الذين في باب الزكاة هنا هم الذين لا يملكون نصابا ها يحول عليه الحول. إذا لم يبلغ نصابا يحول عليه الحول فإنه في حكم الفقير. وقيل الفقير هنا هو الذي لا يملك، هو الذي يملك أقل من نصف الحاجة في الحول، نعم. والمسكين يملك أكثر من النصف لكنه لا يبلغ حاجته الكافية. فمثلا موظف عنده راتب شهري ويعيش في بيت إيجار، نعم، عنده راتب ويدفع فواتير وراتبه كما يقال يدوب يكفيه هو وعياله، وليس عنده أو عليه دين، مثلا عليه دين، هل يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة. احتاج إلى أن يشتري سيارة وهو موظف وليس عنده، هل يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة. طيب، ترد في فقرائهم. ماذا قلنا؟ تؤخذ من أغنيائهم، نعم. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب أن نخرج الصدقة الواجبة إلى جميع الأصناف، لأن الآية لما ذكرت المصارف الثمانية إنما هي لبيان المستحقين لا لوجوب تعميم الزكاة جميع هؤلاء المستحقين. يؤخذ من قوله فترد في فقرائهم. فإذا قال لنا قائل هل قوله هنا فترد في فقرائهم هذا على سبيل التغليب؟ لأننا نعلم أن مصارف الزكاة ثمانية، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هل نقول قوله صلى الله عليه وسلم هنا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا فترد في فقرائهم على سبيل التغليب أم إرشادا للأصل؟ نقول نعم، قد يكون على سبيل التغليب وإرشاء وهذا يكون إرشادا للأصل، نعم، قد. ومعاذ بن جبل لا يخفى عليه هذا الحكم لا شك، فهو قال في فقرائهم، فلو قدر أنه وجد يعني غير الفقير لأعطاه ممن هو من المستحقين، لأنه لا يعطى الزكاة للفقير. فالمؤلفة قلوبهم يعطون أم لا؟ يعطون. ولا شك أن هؤلاء إذا دخلوا في الإسلام قد يحتاجون إلى شيء يؤلف قلوبهم لا سيما فقراؤهم. نعم، لكن هنا لفظ الفقراء ذكر على سبيل ماذا؟ التغليب، والقيد الأغلب عند أهل العلم لا مفهوم له. طيب، قال فترد في فقرائه. لو قال لنا قائل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ذكر أنه فرض عليهم، ذكر فرضية الصيام ولا الحج. أولا نسأل متى أرسل معاذ بن جبل؟ أرسل معاذ بن جبل في السنة 10 للهجرة، أي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. رأيت؟ في ربيع الأول، نعم في ربيع الأول أرسله إلى أهل اليمن. الحج فرض في السنة 9 على القول الراجح، في السنة 9 من الهجرة. الصيام فرض في السنة 2 بالإجماع. الزكاة متى فرضت؟ نعم، فرضت أولا في مكة على سبيل الإطلاق، ثم بعد ذلك السنة 2 أو 3 بدأ إيش؟ لا، ما بين بعض الأنواع التي يجب الزكاة فيها. نعم، ثم في السنة 9 نعم بين المصارف بالتفصيل، لأن المصرف من قبل كان إيش؟ على سبيل الإطلاق الفقراء، ثم بينت المصارف على سبيل التفصيل، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل السعاة من أجل جمعها. فهنا والله أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشده إلى أن يخبرهم بفرضية الصيام والحج، لأنه لما كان قد أرسله في ربيع الأول بقي عليهم بين ربيع الأول ورمضان كم؟ 5 و6، ربيع الأول والثاني، جماد الأولى والثاني، نعم، ورجب وشعبان، 6 أشهر. وأما الحج فكان 8 أشهر. نعم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقر الإيمان في قلوبهم قبل أن يفرض عليه، قبل أن يخبره بأن يخبرهم بفرضية ماذا؟ الصيام والحج. وهم كانوا أهل كتاب، ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارى أن أعظم ما صد أهل الكتاب من النصارى عن الإسلام شهوة بطونهم. فإياك إذا دعوت نصرانيا إلى الإسلام في اليوم الأول لا تأمره بترك أكل الخنزير ولا شرب الخمر، عليك أن تدعوها أولا إلى أصل الأصول، إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وإلى فهم الإسلام فهما صحيحا، ثم بعد ذلك إلى إقامة الصلوات، وتتدرج معه في الدعوة كما هو مقرر في أصولها. فيؤخذ منه حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، حكمته في دعوة الناس، وأنه كان يبدأ بإيش؟ بالأهم في الأهم. وكل شيء مهم في الشريعة لا شك، ولكن فرق بين المهم والأهم. فالصيام والحج أحد أركان الإسلام، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقر الإيمان في قلوب هؤلاء ليفرض عليهم بعد ذلك هذين الركنين. نعم، كيف؟ نعم، قد يقول قائل هنا هل تؤخذ الزكاة قهرا ممن امتنع عن أدائها؟ الأصل أن الإنسان إذا تعبد لله تعالى بعبادة ينبغي أن يتعبد له بانشراح صدر، لأنه إذا أدى العبادة وصدره ضيق فإنها لا تنفعه. لكن مسألة الزكاة تختلف، يعني هل إذا كان الإنسان مصرا على تركها وعلى منعها وأخذناها منه هل نأخذها فتنفعه؟ الجواب أنها لا تنفعه عند الله، ولكننا نأخذها لأنها بمثابة الدين الآن، وهذا المال الذي وجب في ما عنده، أي هذا النصيب الذي وجب في ماله، حق له أم لغيره؟ حق لغيره. قال تعالى وآت ذا القربى حقه، حقه ليس حقا لك، هو المال مالك في الأصل، ولكن لما توفرت فيه الشروط الشرعية وجب فيه نصيب لم، فكأنه خرج من ملكه، فوجب رد الحق إلى صاحبه. ولذا نص الفقهاء رحمهم الله كما هو مشهور المذهب، وهذا مر علينا بالزياد، أنها تؤخذ منه ويعذر. نعم، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بهز بن حكيم: إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. طيب، إذا تؤخذ قهرا ولا تنفعه. أما إذا كان قد مات مانعا للزكاة فإن الواجب وهو الراجح وهو اختيار ابن القيم رحمه الله ماذا؟ أننا نأخذ ما وجب وهل تنفع. أما إذا كان قد مات مانعا للزكاة فإن الواجب وهو الراجح وهو اختيار ابن القيم رحمه الله ماذا؟ أننا نأخذ ما وجب وهل تنفعه؟ لا تنفعه، لا تنفعه. نأخذها لماذا؟ لتعلق حق الفقراء بهذا المال، ولا تنفعه لأنه ما تعبد لله تعالى بها من شرح الصدر والاستسلام والإذعان. نعم، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، إلى آخر الحديث. عن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة. إذن الكتاب كتاب أبي بكر، وهذا يدل على أن هذا الفعل، لأن قوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا من المرفوع حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق لنا أن المرفوع ينقسم إلى قسمين: مرفوع حكما ومرفوع لفظا، فعندنا الصريح وعندنا الحكم. هذه فريضة الصدقة، وهذا يؤكد ما قلنا آنفا، يؤكد ماذا؟ أن الصدقة، أن الزكاة المفروضة يطلق عليها هذا اللفظ، هذه فريضة الصدقة التي، الصدقة هنا ألف لام للعهد الذهني، أي الصدقة الزكاة المفروضة، الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. قوله على المسلمين أظن أنه ما ينبغي لنا أن نأخذ الفوائد في آخر الحديث إلا أن نشرح ونأخذ الفوائد، لأنه حديث طويل جدا. يستفاد من هذا، من قول، من هذه، من هذا الكتاب الذي كتبه أبو بكر، نعم، أن بالكتابة يوثق العلم، بالكتابة يوثق العلم، ولذلك قال الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالقيود الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وأن تتركها بين الخلائق طالقة. كتبتم هذا من قبل، لا حول ولا قوة. قيد صيودك بالقيود الواثقة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالقيود الواثقة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالقيود الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وأن تتركها بين الخلائق طالقة. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ من قوله كتب له، كتب له أي لأنس بن مالك: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين. هنا هذا الكتاب بين ماذا؟ بين المقادير، بين مقادير الزكاة والسن المعتبرة في زكاة بهيمة الأنعام. وقوله على المسلمين يستفاد منه أن الزكاة لا تجب على غير المسلمين، وهو كذلك، لأن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة حال كفره، ولأنه لو صلى وزكى الكافر فإنه لا ينتفع بذلك حتى يسلم ولا يقبل الله منه أصلا. نعم، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. نعم، ولا يقبل الله تعالى من الكافر العبادات سواء كان نفعها متعديا كالزكاة أو كان نفعها مقصورا على هذا الكافر حتى يسلم. وسبق لنا أن الكافر يعذب على ترك الواجبات، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلو قال قائل: هذه الآية ليس فيها دليل، لأن الله قال فيها: وكنا نكذب بيوم الدين، وتكذيب الدين هذا للكافرين هو السبب الرئيسي الذي أدخلهم جهنم. نقول: لو كان هذا السبب هو السبب الوحيد الذي أودى بهم إلى سقر ما كان لذكر الأمور التي سبقت فائدة كترك الصلاة وعدم إطعام المساكين، والتي أمر الله بها رسوله، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أمره بماذا؟ طيب، أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. نعم، يعني أن الإنسان لا يجب عليه إذا ملك من الإبل إبل، نعم، 24 فأقل. فهمتم؟ كل 24 إبل فما دونها الغنم، يعني يجب الغنم في 24 فما دونها في كل 5 شاة. فإذا ملك 5 من الإبل، نعم، ففيها شاة، وإذا ملك 10 من الإبل ففيها شاتان، وإذا ملك 15 فيها 3 شاة، 20 4 شاة، 24 4 شاة. فيستفاد منه أيضا هنا أن ما بين الفرضين يتبع ما سبق، وهذه من القواعد، هو الوقت ما بين الفرضين، ولكن ما بين الفرضين يتبع ما سبق، هذه سبقت وهي من القواعد. هنا من أين يؤخذ؟ لا، 24 24. فإذا كان الإنسان عنده مثلا 6 شيئا، 6 من الإبل، كم فيها؟ ها؟ شاب عنده 9 شيئا، 9 من الإبل، ها؟ لماذا؟ ما بين الفرضين، هذا الوقت، هذا هو يسمى الوقت ما بين الفرضين، وما بين الفرضين يتبع ما سبق، يتبع ما سبق. طيب، عنده 14 من الإبل، كم فيها؟ شاتان. عنده 19 من الإبل، ها؟ 3 شياة. طيب، عنده 24 4 شياة، واضح؟ طيب، كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة. وينبغي أيضا في الإخراج، يعني ينبغي أن تكون قيمة الشاة كقيمة الإبل في الجودة، فإذا كانت الإبل رديئة يخرج شاة رديئة، وإذا كانت الإبل متوسطة يخرج شاة متوسطة، وإذا كانت الإبل جيدة يخرج شاة جيدة، ولا يجزئ الرديء، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث، يعني لا تقصدوا الخبيث، لا تيمم، لأن التيمم كما سبق ها ما هو التيمم شرحناه من قبل. التيمم القصد، القصد في اللغة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. نعم، يعني لستم بآخذ الخبيث. أنتم لو اشتريتم، هل تشتري شيئا خبيثا إلا أن تغمضوا، إلا أن تغشوا؟ إذن لا لا لا لا تقصدوه في إخراج الصدقة. فإذا كان الذي عنده المال، الذي عنده كله جيد، إذا كان الذي عنده كله جيد فما هو الواجب؟ لا، إذا كان الذي عنده متوسط، فيه جيد وفيه رديء، فيه جيد، نعم، هل يخرج، هل يأتي السائل يأخذ أحسن ما عنده؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، يعني أنفس ما عندهم، لأن هذا فيه إشحاف بهم، فيأخذ المتوسط. فهمتم؟ وقوله هنا: في كل خمس شاة، هل تجزئ القيمة؟ ذكر الإمام أحمد رحمه الله أنها تجزئ القيمة، أنها تجزئ القيمة. يعني مثلا رجل عنده خمس من الإبل، انتبهوا المسألة هذه، خمس من الإبل وليست عنده شيء إلا هذا، وحال عليها الحول، وكانت راعية السنة أو أغلبها، ايش نقول هنا؟ نقول يجب عليك شاة إما عينا وإما قيمة، يجب عليك شاة إما عينا وإما قيمة. فهمتم؟ في كل خمسة، يعني قد يكون الإنسان رجل إبل وليس عنده شيئا، وش يسوي هذا؟ نقول له: إما أن تشتري شاة وإما تخرج قيمتها. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. إذا بلغت 25 إلى 35 كيف هذا؟ إذا بلغت 25 إلى 35 يعني من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض. إذن لا إبل تحت 25، تحت 25 إيش فيه؟ فيه الغنم. فوق 25، من 25 إلى 35 كم هنا الوقص؟ 10. طيب، بنت مخاض، بنت المخاض هي التي تم لها سنة كما قال العلماء، هي التي لها تم لها سنة، وسميت ابنة مخاض لأن أمها تكون حاملا أو متهيئة للحمل في الغالب. نعم، إذن هي التي تم لها سنة وبدأت في السنة الثانية، يعني طعنت في السنة الثانية، هذه تسمى بنت مخاض. فيها بنت مخاض أنثى، فهل يجزئ الذكر هنا؟ يقول: فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذا لم تكن، يعني إذا لم يوجد، فابن لبون ذكر، وهو ما تم له سنتان، ما تم له سنتان. ولماذا سمي ابن لبون؟ لأن أمه في الغالب أنها تكون إيش؟ مرضعة. فإذا بلغت 36 إلى 45، إذا بلغت 36 إلى 45، يعني من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فيها بنت لبون أنثى. وبنت لبون أنثى كم؟ يعني تم لها سنتان ودخلت في الثالثة. فهمتم؟ ابن لبون الذي تم له سنتان ودخل في الثالثة، وبنت لبون التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، هذه من 36 إلى 45. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة، وهي التي تم لها 3 سنوات، ففيها حقة فروقة الجمل، فروقة الجمل. شو معنى فروقة الجمل؟ يعني فروقة الفحل، يعني الفحل يستطيع أن يطرقها وأن يأتيها، ففيها حق هجم كم؟ من 46 إلى 60، ففيها حقة فروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي التي تم لها 4 سنوات ها ودخلت في الخامسة. فإذا بلغت 46 إلى 90 ففيها بنت لبون. من 46 نعم، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون. متى تستقر الفريضة؟ تستقر الفريضة من 121 تستقر الفريضة، تصير في كل 40 بنت لبون. نعم، وفي كل 50 حقة، في كل 40 إيش؟ بنت لبون، وفي كل 50 حقة. إذا كان عندهم 121 كم؟ ها؟ مئة وعشرين كم؟ حقتان طروقة الجمل. إذا كان عندهم 130 لا، إن كان عنده لا بد أن تحسم العدد، ولا يستقيم إذا بقي أكثر من 10 لا يستقيم، أقل من 10 يجوز الباقي، لكن أكثر من 10 لا يستقيم كمثل. ها؟ نعم، بنت لبون وحقة. طيب 140 كم فيها؟ 140 كم فيها؟ حقتان 50 50 وبنت لبون. طيب 150 ثلاث حقاق، حقاق. 160 ها؟ أربع بنات لبون، أربع بنات لبون. 170 ثلاث بنات لبون وحقة لا. 120 نعم. 180 فيها حقتان وبنت لبون. إذا تستقر الفريضة متى؟ ها؟ من 121 تستقر، لا 120 لا، فيها حقتان فروقة الجمل. قال ومن لم يكن معه إلا، لاحظوا المسائل هذه كلها تعبدية يعني تعبدية محضة، ما ذكرت العلة فيه. ولاحظوا أن في باب الزكاة يختلف السن مع الأضحية، أليس كذلك؟ يختلف ما يختلف، يختلف. ففي الإبل في الأضحية لا تجزئ من الإبل ما لم يتم لها 5 سنوات، وهي التي هي وهي الجذعة. فالحقة لا تجزئ، لأن الحقة تم لها كم؟ تم لها 3 سنوات ودخلت في الرابعة، فالحقة لا تجزئ أن تكون إيش؟ أضحية، في باب الأضحية. لكن في باب الزكاة تجزئ، رأيت؟ ما التي تجزئ في باب في الأضحية؟ الجذعة التي تم لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة. طيب، بل حتى الجذعة ظنها صغيرة. نعم، لأنهم يقولون في الأضحية الجذعة هي التي تم لها 5 سنوات، 5 سنوات. خمس صغيرة، حتى الجذعة أراها صغيرة، لأنه الجذع يقولون هي التي تم لها 4 سنوات وطعنت في الخامسة، دخلت في الخامسة. وفي الأضحية قالوا لا بد أن يتم لها ماذا؟ أن يتم لها 5 سنوات. نعم. قال ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني من كان عنده 4 من الإبل كم أدنى العدد؟ كم؟ 5 فيها شيء. واللي عنده 4 ليس فيها، يعني ليس عليه، إلا أن يشاء ربها، يعني إلا أن يشاء صاحبها فيخرج صدقة على سبيل ماذا؟ التطوع من الوجوب، على سبيل إمتى حاجتك بعد العشاء يقصدها. طيب خلاص الإخوة يا عم إن شاء الله نخلق الإخوة مرتب الأبس قال هنا فإذا زادت. نعم. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شاة شاة. قوله وفي صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها هذا عطف بيان، وعطف البيان يعد كالصفة للموصوف. بل قوله في سائمتها هذه عطف بيان، وعطف البيان يعد كالصفة للموصوف. نعم. ولذلك نقول هذه الإبل التي سبق ذكرها بأعدادها وأعمارها ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة، والمقصود بالسوم هو الرعي، سائمة أي راعية، راعية الحول أو أكثره، راعية الحول أو أكثره. فإذا كان صاحبها ينفق عليها ويعلفها فليس فيها زكاة. وإذا كانت تسوم نصف الحول وينفق عليها نصف الحول فليس فيها زكاة. وإذا كانت تسوم أغلب الحول والباقي على نفقة صاحبها ففيها زكاة. نعم. وإذا كانت تسوم الحول كله فهذا معلوم. فصار عندنا كم من حالة؟ 4 حالات. الأولى إذا كانت سائمة الحول كله فيها زكاة، وإذا كانت سائمة أغلب الحول فيها زكاة، نصف نصف ليس فيها زكاة في التنصيف، ليس فيها زكاة، أقل الحول ليس فيها زكاة. فهمتم؟ طيب من أين أخذنا هذا؟ من قوله في سؤال. طيب نلخص مسألة السوم هذا. إن سألتكم ما هو السوم؟ ما هو الرعي؟ قال جل وعلا هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون. نقول كم عندنا من حالة أو كم عندنا من قسم؟ اشترطنا السوم في بهيمة الأنعام، فإما أن تسوم الحول كله فهذا ظاهر، نعم لا بد من الزكاة. ثانيا إذا بلغت نصابا، ثانيا إن كانت تسوم أكثر الحول مثاله إن كانت تسوم 7 أشهر من 12 هذا أكثر الحول، صح؟ طيب هذه فيها زكاة أم لا؟ فيها زكاة. إذا كانت تسوم على التنصيف ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنه اجتمع هنا جانب الوجوب وجانب المنع، فيغلب جانب المنع اعتبارا بالأصل وهو براءة الذمة. هذه العلة عند الفقهاء، صح؟ هذا إذا تنصف. الرابع إذا كان السوم أقل من النصف فهنا ليس فيها زكاة. الخامس إذا كانت لا تسوم أصلا بمعنى أنه ينفق عليها للعلف، فهذه ليست فيها زكاة وإن كانت 1000 رأس. انتبهوا المسألة هذه، من أين أخذنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأصناف الغنم والإبل وغيرها ذكر وفي سائمتها، وهذه عاطف بيان، وعاطف البيان يعد كالصفة للموصوف، فيعد قيدا للحكم. نعم، لأن الوصف يتقيد قد يحكم عليه بأنه قيد للحكم. انتبهوا. طيب، بهيمة الأنعام سواء كانت من الإبل أم من البقر أم من الغنم يملكها الإنسان على أحد 3 مقاصد، إما أن يملكها وتكون سائمة على التفصيل الذي بينا الآن، فهذه فيها زكاة حتى ولو كان يبيع منها من أجل أن من أجل المصروف كما يقال، يبيع من بعضها أقصى، يعني يأكل شاة فيخرجها للسوق فيبيع هذه الشاة من أجل أن يأكل مثلا، هذه فيها زكاة، التي يملكها فيها زكاة، أو يبيع لبنها مثلا، نعم نقول إيش فيها زكاة أيضا. الحالة الثانية أن يملكها من أجل ماذا؟ من أجل التجارة، تكون عروض تجارية، فهذه فيها الزكاة مطلقا حتى ولو كانت رأسا، بشرط أن يكون هذا الرأس قد بلغت قيمته النصار، فلو قدر أن له بعيرا أو له شاة وثمن هذه الشاة في هذا البلد نصار، فيها زكاة أم لا؟ نعم، إذا حال عليه الحول فيها زكاة. زكاة في ماذا؟ في قيمتها، لأن العروض التجارية تجب الزكاة في قيمة ما عنده من البضائع. طيب، الحالة الثالثة إذا اتخذها إذا أجرها، نعم إذا أجرها فإن الزكاة تكون في أجرتها، مثل أن يؤجر الإبل، نعم هل تؤجر الغنم؟ ما أدري، قد يؤجرها للبنها ويأخذ الأجر عليها، قد يكون هذا، فإذا كان هذا نقول الزكاة في أي شيء؟ في هذه الأجرة. طيب، ثم قال فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذا زادت، ما هي الأشياء؟ زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. إذن قلنا نصابها الأدنى 40، ليس فيما دون 40 صدق إلا أن يشاء ربه، ومن 40 إلى 120 كم شاة واحدة، 80 كم فيها شاة واحدة، 119 شاة واحدة، طيب 120 شاة واحدة، 121 نعم، من هنا من 100 يعني ما 120 فما زاد فما فوق، لما نقول إلى 200 كم فيها شاتان، الوقت كم؟ من 40 إلى كم؟ 120. نعم، انظر إلى الفارق، سبحان الله، الفارق بين إيش؟ بين زكاة الغنم وزكاة الإبل، رأيت؟ وهذا كله توقيفي في الحقيقة، لا نعلم الحكمة من ذلك، ولكن يمكن التماس الحكمة وهي ماذا؟ تخفيف على المكلف. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، يعني من 201 إلى 300 فيها كم؟ 3 شياة، صح؟ 299 كم فيها؟ 3 شياة، 200 شاتان، 201 3 شياة. طيب، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، هنا إذن تستقر الفريضة، إذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، كيف؟ يعني ابتداء من ماذا تستقر الفريضة؟ من كم؟ من 301 تستقر الفريضة، إذا كان عنده 300 كم فيها؟ 3 شياة، 301 3 شياة، لكن 350 3 شياة، لابد أن تزيد إيش؟ 100 يعني إذا كان عنده 400 كم فيها؟ 400 500 500 600 وهكذا. طيب عنده 550 500 يعني ما بين الفرضين يتبع ما سبق، هذه القاعدة. طيب قال فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة. نعم، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة، يعني كان عنده 39 رأس، نعم، فليس فيها صدقة، يعني ليس فيها صدقة واجبة أم تطوعية؟ نعم، ليس فيها صدقة واجبة إلا أن يشاء ربها، هذا استثناء. ربها أي مالكها صاحبها، لأن كلمة رب يراد بها قد يراد بها المالك، قد يراد بها ماذا؟ المالك. فإذا شاء أن يتصدق منها فلا حرج عليه، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله. قال ولا يجمع ماذا؟ نعم نعم، يبني يستأنف حولا جديدا. إذا كان مثلا عنده 40 رأسا من الشياه وكانت للذر والنسل، وقلنا أنه لا يتغير الحكم فيما لو باع منها لينفق على نفسه، هذه بيناها هذه المسألة، هذه المسألة قد تغفل بعض طلبة العلم. ثم بعد 6 أشهر أرشده شخص إلى أن يبيع ويشتري منها أحسن. بعد 6 أشهر ملكها يوم واحد محرم، وبعد 6 أشهر غير النية فأراد أن يجعلها للتجارة، فهل يبني على الحول الأول أم يستأنف حولا جديدا الثاني؟ للفرق لا شك، لأن الحول الأول يختلف به في المقدار أم لا؟ يختلف، لأن 40 شاة هذه لو بقيت عنده حولا وكان فيها شاة، لكن لما اتخذها للتجارة نعم فهنا تغير الحكم. ولذلك نقول إذا اتخذها للتجارة قد يكون أو قد يزيد نصيب الزكاة في قيمتها على ما لو اتخذها للدر والنسل، فلذلك يستأنف حولا جديدا. نعم، مفهوم المسألة هذه أم لا؟ طيب ثم نعم ماذا قلت؟ نتاج السائمة يتبع الأصل، لأن هذا من قسم المال المستفاد، والمال المستفاد له أحوال، من أحواله أنه إذا كان نتاجا أو ربحا لما عنده فإنه يتبع في ماذا؟ يتبعه في الحول، لا يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول، يتبعه في النصاب ولا يتبعه في الحول. بمعنى أننا إذا كان عندنا مثلا رجل عنده 39 رأس من الشياة ملكها يوم واحد محرم 39، فبعد 6 أشهر أنجبت شاة واحدة بضاعة، تم النصاب بعد 6 أشهر، متى يزكي؟ لا يبني على ما مضى، لأن ما مضى ليس له حكم حيث أنه كان دون النصاب، واضح؟ طيب لكن لو كان عنده 40 مثلا أي ثم أنجبت كل واحدة 3، واحدة أنجبت 4، صار كم عنده؟ 121 بعد 6 أشهر، فهل ينتظر؟ يعني هل متى يزكي؟ هل يزكي إذا تم حول الأصل الأمهات؟ نعم، أم لا بد من استئناف حول جديد للمواليد الأول فيتبع حول أصله، يتبع حول أصله. ثم قال المؤلف رحمه، نعم، ثم قال أين وصلنا؟ قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه مسألة مهمة جدا. هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكتاب كتاب من؟ أبي بكر. أخذه عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من المرفوع حكما أم صراحة؟ أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم صراحة ليس حكما. قال هنا: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الكلام عن أي شيء الآن؟ الكلام عن زكاة السائمة. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، نعم مجتمع خشية الصدقة. خشية إيش هي؟ إعرابها مفعول أجل، أي لأجل الصدقة، لأجل خشية الصدقة حتى لا يتصدق. كيف لا يجمع بين متفرق؟ العلماء رحمهم الله قاعدوا قاعدة هامة يستفيد منها طالب العلم في هذه المسألة، وهي أن الخلطة، نعم، وهي أن التفريق والجمع لا يؤثر إلا في زكاة بهيمة الأنعام. هذه لابد أن تحفظ وتستوعب وتفهم، وأظن أنه لا تفهم إلا إذا ضرب لها أمثلة. ماذا قلنا الآن؟ التفريق والجمع لا يؤثر إلا في زكاة بهيمة الأنعام، أما في غيره فلا يؤثر. لو أن الإنسان عنده نصف نصاب في هذا البلد الذي يقيم فيه من ماله، وعنده نصف نصاب في بلد آخر، هل تجب عليه الزكاة؟ نعم تجب عليه الزكاة، لا يضر أن يفرق هذا المال، لا يضر، صح؟ لو كان عنده عروض تجارية قيمتها تبلغ نصف نصاب في هذا الدكان، وعنده عروض أخرى في دكان آخر بعيد عن هذا الدكان الأول أيضا قيمتها تبلغ نصف نصاب، هل عليه الزكاة؟ عليه الزكاة أيضا. طيب رجلان لهما نصاب سويا من تجارة مثلا نصاب، فلو قسمنا بينهما لكان لكل واحد نصف نصاب، هل عليهم الزكاة؟ ليس عليهم الزكاة. لماذا؟ لأنه لو انفصل كل واحد بماله لم يكن لكل واحد منهما نصاب. فلا بد، أرجو أن نتنبه لهذه المسائل، هي تكاد تكون مشتبهة ولكن إيش أحكامها تختلف. بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام، لو أن الإنسان عنده 20 زكاة، نعم رأس في مكان و20 في مكان آخر، كم المجموعة؟ المجموعة 40 رأس. طيب ولكنها مفرقة على التنصيف مثلا، أو ثلثان عنده هنا وثلث في مثلا في أقصى البلاد، نعم هذه في الأصل لا تجب فيها الزكاة لأنها مفرقة، ما لم تجمع لا تجب فيها الزكاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا أن يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا هو المجتمع، يكون إنسان عنده 40 رأس، هذا فيفرقها خشية الصدقة، حتى إذا ما أتى السعاة لا يجيبون عليه ولا يأخذون منه شيء، لأنه فرق هذا النصاب على نصفين أو للتثبيت مثلا. فهمتم؟ مثال آخر في هذا، في مسألة التفريق، عنده 121 رأس، كم فيها هذه؟ فيها شاتان، نعم، فذهب فترك مثلا 80 رأسا عنده وأخذ 40 إلى مكان آخر، كم يجب فيها الآن؟ لا، مثلا نعم 39، نعم 39، أخذ 39 منها في مكان آخر وترك 81 عنده، نقول كم فيها هذه بالتفريق؟ بالتفريق فيها شاة واحدة، فعلى ذلك خشية الصدقة، يعني عوض أن يخرج شاتين سوف يخرج شاة واحدة، هذا أمر محرم وهذا تحايل على إسقاط الواجب. والعلماء يقولون إن التحايل على إسقاط الواجب أو تحليل المحرم غير نافذ، وهذا فعل قبيح، لأن الذي فعل ذلك هم اليهود، تحايلوا على المحرمات، نعم، فمسخهم الله تعالى فردة وخنازير. طيب، هذه مسألة إيش؟ التفريق بين المجتمع، لا يفرق بين مجتمع أيضا، كيف لا يفرق بين المجتمع؟ لا، ماذا قال؟ قال لا يجمع بين متفرق، احنا بدأنا بالأولى، عكسنا، احنا ذكرنا المجتمع إذا فرق، الآن نذكر المفرق إذا جمع، ما هي صورة هذه المسألة؟ يكون مفرق فيجمع خشية ماذا؟ خشية الصدق، مثل لو كان عنده 300 في مكان وخمسين في مكان آخر، هذا مفرق أم لا؟ طيب، لو ترك المسألة على ما هي عليه، 300 فيها كم فيها؟ فيها 3 شياه، والخمسون فيها شياه، يصير المجموع 4 شياه، لكنه جمع الكل من أجل أن تجب عليه إلا 3 شياه فقط، لأننا قلنا أن الفريضة تستقر من 400، إذا بلغت 400، إذا بلغت 300 كم؟ 301 تصير، تستقر الفريضة، ثم تصير في كل 100 شاة. إذن هذه مسألة مهمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل عنده 17 من الإبل، كم عليه؟ خطأ، 3 شياه في كل 5 شاة. متى تجب الإبل أو متى يجب في الإبل الإبل؟ شو يكون فيها إذن؟ بنت؟ شو معنى بنت مخاف؟ لماذا سميت بنت مخاف؟ لو أخرج بنت لابنت يجزئ؟ يجزئ ولم يجزئ؟ بالاتفاق. طيب، رجل عنده 33 من الإبل، كم عليه؟ صح؟ من 24 إلى كم؟ إلى 36. بنت؟ كيف بنت مخاض؟ بنت مخاض؟ وأنا أقول 36 قلنا. يلا، رجل عنده 80 من الإبل، لا كم قلنا؟ 80 من الإبل حقا بستوى في من لا خطأ، الحقة أعلى من الجذع، من العكس، الجذع أعلى، ثمانية ما نتكلم عن استقرار الفريضة، الفريضة من أين تستقر؟ ها؟ 120 تستقر الفريضة من 121، فإذا كان عنده 121 يصير في كل 40 بنت لبون في كل 50 حق فقط. طيب، رجل عنده 60 من الغنم، ما عنده ما عليه شيء، صح؟ شات في الغنم من 40 إلى 120. 121 كم فيها؟ نعم، رجل عليه عنده 500 من الغنم، متى تستقر الفريضة في الغنم؟ صح؟ عنده 299 كم يخرج؟ ياخذ 3 صح؟ عنده 399 كم يخرج؟ صح؟ طيب ايوه طعنة في الخمس اسنان. فين وصلنا في الحديث؟ طيب هذه المسألة لابد أن نمر عليها.